بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به. قال محمد بن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن سردس والحسن وغني بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائل والجنب. قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان جميعا فلا بأس. والرواية الثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساء، واختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روى مسلم في صحيحه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وقالت ميمونة: اغتسلت من دفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس على جنابه. ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل كفضل الرجل. مسألة من مسائل اللي بيذكرها أبو القاسم الخراقي في مختصره، بيقول لنا: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طهور يعني الماء الذي تطهرت به المرأة، المقصود هنا إذا خلت بالماء وتوضأت به. والمسألة متخيلة في إناء، ولكن مش هتخيل في حنفية مثلا، المقصود به إن إناء فيه ماء والمرأة اتوضت منه أو اغتسلت منه. فبيقول لنا أبو القاسم الخراقي: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بالباقي من الماء الذي تطهرت به. ابن قدامة بيفصل المسألة وبيقول لنا إن الرواية عن أحمد مختلف اختلف، فالمشهور في المذهب إنه لا يجوز إذا المرأة خلت بالإناء اتوضت منه أو اغتسلت من حلة مثلا، اللي باقي فيها ما يجوز لأحد من الرجال إنه يغتسل به، لا ابنها ولا زوجها ولا أخوها ولا حد من الرجال. ده المشهور في المذهب، وحنشوف الدليل بتاعه إيه. بيقول لنا وفي رواية تانية بقى في المذهب إنه يجوز إذا خلت به إن غيرها يغتسل ويتطهر منه، طالما إنه ماء طاهر وإنه ما أصابوش نجاسة وما تغيرش عن إطلاق إلى القيد فيه، فيجوز استخدامه. الرواية الأولى بيقول لنا إن ده قول عبد الله بن سرجس صحابي اسمه عبد الله بن سرجس، وقول الحسن هو البصري يعني، وقول غني بن قيس، وقول ابن عمر، بس قيده ابن عمر بالحائض والجنب، يعني كأن ابن عمر مذهبه في المسألة المرأة إذا كانت حائضة وبعدين اغتسلت من حلة فيها ماء، اللي باقي في الحلة ما يدوس لزوجها أنه يستخدمها أو ما يدوس لأي رجل أنه يستخدمها. برضو يقول الجنوب نفس الحكاية، إذا المرأة حائضة ولا جنوبة فاغتسلت من ماء فلا يدوس بعدها أن حد يستخدم هذا الباقي في الإناء من الماء. الإمام أحمد يقول: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان هي وزوجها بيستحموا مع بعض والإناء واحد بيغترفان منه، يقول ما فيش مانع، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو السيدة عائشة تقول داعي لي ويقول داعي لي. الرواية الثانية للإمام أحمد في مذهبه أنه يجوز الوضوء به للرجال وللنساء، وده القول المشهور عند أهل العلم، القول جماهير أهل العلم. هنا بنقل لنا اختارها ابن عقيل من حنبلة، وده قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه حتى لو المرأة خلت بالإناء ما فيش مانع أنه زوجها بعد ذلك يغتسل منه ابنها أو كذا. الدليل إيه بتاع أكثر أهل العلم؟ قال لنا الحديث اللي في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة، بفضل وضوء، وضوء معنى الماء الذي يتوضأ منه، طهور بمعنى الماء الذي يتطهر منه. فإذا قال طهور أو وضوء يبقى هو المصدر نفسه من الاسم، من اللي هو عملية التوضؤ وعملية التطهر. فهنا الوضوء معنى الماء اللي توضأت منه. فالحديث الصحيح مسلم إن سيدة ميمونة اغتسلت من جفنة حلة أو طشت ففضلت فيها فضلة، فضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عايز يغتسل بهذا الماء المتبقي. قالت: فقلت: إني قد اغتسلت منه، إني قد اغتسلت منه. فقال الماء ليس على جنابة. الماء ليس على جنابة يعني فاش حاجة إنه الماء أنت اغتسلت منه الماء ما تنجس غاية ما هناك مادة إيدها بقوز خدت من الإناء فالمية بقي على ما هي عليه. دي الرواية اللي أخذ بها أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يغتسل من فضل الماء اللي تطهرت منه امرأته سواء تطهرت للتنظف ولا تطهرت من حيض ولا من جنابة يجوز له ذلك. طب الرواية الأولى اللي اختارها الإمام أحمد وهي المشهورة في المذهب دليلها إيه؟ بيقول لنا هنا وجهها الحديث اللي رواه الحكم ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وده حديث صحيح وده حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه الترمذي ورواه أبو داود ورواه ابن ماجه. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هنا العلماء اختلفوا في الأمر أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هل الحديث في صحيح مسلم يعمل به ولا الحديث الآخر اللي في السنن وده صحيح وده صحيح بأيهما يؤخذ من الحديثين؟ فالبعض رجح وعليه جماهير العلماء أخذوا بالترجيح قالوا الحديث في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وقال الماء مع الوجود جنابة يبقى على ذلك العمل عليه. البعض حاول يجمع بين الحديثين فقال أنه المقصد المرأة إذا اغتسلت من إناء ففضل اللي هو المتساقط منها يعني فعلى ذلك يكره أنه يستخدمه الرجل. هنا إذا كان يكره تقذرا هذا حسن ويكون عمل بهذا الحديث الثاني. البعض مال إلى أنه الحديث الأول اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل وضوء ميمونة أو فضل غسل ميمونة قال ده كان الأول وبعد ذلك نسخ هذا الحديث وده اللي يسير على مثل ابن حزم رحمه الله فيقول لنا أنه الحديث الأولاني فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فده كان على الأصل بعد ذلك نهى صلى الله عليه وسلم وده فيه نظر لأنه تنعكس عليه القضية ويقول له لا أبدا أن يتقال أن الحديث الثاني هو الأول أنه السيدة ميمونة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أني اغتسلت منه كأنها فهمت أن في نهي قبل كده مسبق يبقى على ذلك كان النهي الماضي والآن قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابة. اللي عليه جماهير العلماء قالوا ومنهم الإمام أحمد في قول من أقوال أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل طهور ميمونة فأقسم يقال أنه يكره ذلك أو أنه لا يستحب ذلك أن الإنسان إذا المرأة خلت بالماء وبقي منها شيء يكره استخدامه ده أقصى ما يقال. لكن إذا كان يكره وفعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا إن هنا الآن فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الجواز يبقى على ذلك يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة ولعل النهي كان قبل ذلك وجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل لبيان الجواز. نرجع للمسائل اللي بيذكرها لنا ابن قدامة هنا يقول فصل واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به يعني إيه معنى أنه إذا خلت المرأة بالإناء فلا يجوز أن الرجل يستخدمه. فقالوا أنه إذا خلت به يعني كانت وحدها الخلوة لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا عاقلا ده اللي يقولها. والبعض يقول أنه لا يشاهدها رجل مسلم يعني وهي تستخدمه وبعضهم قال الخلوة استعمالها من غير مشاركة ولو صحت اللفظة لفظة الخلوة الحديث ما قالش فيه الخلوة ولكن غايته أنه نهى عن التوضؤ بفضل طهور المرأة يعني بالماء اللي خلت به. فالقول الأول والثاني ما فيش دليل على المعنى اللي بيذكره لا الشريف أبو جعفر ولا القاضي أبو يعلى ولكن الخلوة معنى المرأة خلت بالإناء سواء حد شافها ما حد شافها ما تفرقش في التأثير في الإناء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد دل على جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد. أمر خلت المرأة بالإناء فاغتسلت منه السيدة ميمونة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن اغتسل بعده دليل على الأمرين أو جواز الأمرين ودل عليه جمهور العلماء. فصل آخر بيقولهن هنا إن خلت به في بعض أعضائها ده تفريع على المشهور من المذهب أو في تجديد طهارة أو استنجاء أو غسل نجاسة ففيه وجهان أحدهما المنع والثاني لا يمنع يعني عايز يقول القول الثاني ده باعتبار إن ما هيش طهارة كامل لو إن غسلت به بعض أعضائها فقط وما غسلتش باقي جسدها هل له نفس حكم اللي فضل من المرأة؟ بعد ما اغتسل الطهارة الطهارة كاملة، يقول لنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه نهى أن يغتسل بفضل طهور المرأة، يبقى إذا كان هذا قد تطهرت به عن ارتفع حدثها، وهنا لم يرتفع حدثها لأن استخدمته في بعض الأعضاء. طيب، على القول ده برضه اللي هو عندهم، وإن كان الراجح في المسألة قول جماهير العلماء أنه ما فيش مانع أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، بس نكمل كلام ابن قدامة اللي بيذكره هنا، يقول إن خلت به ذمية في اغتسالها، يعني يقول إن رجل مسلم تجوز نصرانية، المرأة النصرانية لا هتتوضأ ولا تعمل أحكام تعبدية من الماء، طيب فرضنا أن هي أخذت الماء اغتسلت به، كان عليها جنابة واغتسلت من الجنابة وبقي في الإناء باقي من الماء، هل يجوز لزوجها أن يغتسل به؟ الراجح الجواز. وهنا بيقول لنا أن فيه وجهان، أحدهما أنها كخلوة المسلمة، والقول الثاني أنه لا يؤثر باعتبار الطهارة بتاعتها لا تصح. لكن على قول جماهير الفقهاء انه ما تفرقش انها تكون المراه مسلمه ولا ذميه طالما انها طاهره الجسد، فاذا اغتسلت باناء وبقي منه شيء جاز لزوجها انه يغتسل منه. بيقول لنا ان خلت المراه بالماء في تبردها، التبرد معناه الاغتسال لغير الجنابه او الاغتسال لغير رفع الحدث، اغتسال يقولوا في غسل جنابه، في غسل من الحيض، في غسل تبرد بينظف جسده او الدنيا حاره بيستحمى، هذا الاغتسال بهذه النيه ما بيرفعش حدث، ما بيرفعش حدث عن الانسان، وان كان لو على جسد الانسان نجاسه يزيل النجاسه، لانه فرق بين ازاله النجاسه لا تحتاج الى نيه زي ما قدمنا في اول ابواب الطهاره، وبين انه بيرفع الحدث، هذا فعل ازاله النجاسه ازاله وترك للنجاسه، فهنا استحداث حكم جديد يحتاج لنيه، فعلى ذلك اذا اغتسل بنيه انه استباحه الصلاه مثلا يغتسل لرفع الجنابه، هنا هذه نيه تنفعه. الجنب اغتسل مش على باله ولا جنابه ولا غيره، لكن الدنيا حر استحمى، هنا هذا الغسل لا يرفع الجنابه لان الحديث يقول لنا انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينم. فصل، ومنع الرجل من استعمال فضله طهور المراه تعبدي غير معقول المعنى، وده كلام صحيح، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة يبقى يتوقف على هذا الحديث، هذا تعبدي، حكم تعبدي غير معقول المعنى، المعنى العقل مش هيدخل فيه عشان يشوف الحكمة ايه يقوم يقيس عليه غيره، مفيش قياس في هذه المسألة، ولكن المسألة من أصلها بنقول انه اذا المرأة اغتسلت من ماء وفضل منه فضل جاز لزوجها او لغيره انه يغتسل به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. باب آخر يذكر لنا الغسل من الجنابة، فالغسل من الجنابة يقول لنا أبو القاسم الخراقي، وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. بيكلمنا هنا عن غسل الجنابة. الشريعة جاءت بأنه الإنسان إذا كان على حدث لابد أن يتطهر من هذا الحدث، إما حدث أصغر من بول أو غائط أو خروج ريح أو خروج مزي من الإنسان أو غير ذلك، يبقى حيلزمه أنه يتوضأ يرفع الحدث بالوضوء، وخدنا الكلام عن الوضوء قبل ذلك ونواقض الوضوء وأحكام الوضوء. هنا الحدث الأكبر إنسان على جنابة أو المرأة تكون على حيض، بعد كده طهرت المرأة من الحيض أو أراد الرجل أنه يغتسل من الجنابة أو المرأة أيضا، إيه هو الغسل من جنابة؟ الاستحمام، إنسان بيستحمل، لو أنه دخل استحمى بنية يرفع الجنابة خلاص ارتفعت الجنابة بهذا الاستحمام، ولكن يعني يمكن البعض يعقد بقى الحكاية ولازم استحمى بليفة وصابونة ومش عارف ايه وكده، هل ده لازم عشان الحكم التعبدي؟ بنقول انه طبعا التنظف لا شك ان نظافة حلو، الانسان يتنظف يستخدم صابونة يستخدم، لكن هنا هل هنيجي في احكام رفع الجنابة هنقول لازم هذا كله، خاصة اذا ضاق الوقت، ان مثلا انسان قام قبل شروق الشمس بدقيقتين ثلاثة على ما يستحمى بالليفة والصابونة ويعمل، هيكون عدى طلعت الشمس وصلى صلاة الصبح بعد الشمس ولعله يأثم بالتأخير، يعني عذر للإنسان إنه نائم، لكن قام قبل طلوع الشمس بخمس دقائق بعشر دقائق ما ممكن يستحمى بسرعة ويلحق الصلاة ولو ركع منها قبل طلوع الشمس، فقعد في الحمام ساعة استطلع صلى بعد طلوع الشمس، يأسن لأنه تعمد الآن تضييع وقت صلاة الصبح. لذلك الفقهاء لما هيتكلم ان غسل الجنابة اللي هو اقل ما يكون اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغسل اللي مش هياخد دقيقتين ثلاثة في انه يغتسل ويقوم يصلي عشان ما تضيعش الصلاة. والله الوقت مفتوح قدامه وهو بيغتسل بياخد وقت في الاغتسال، ده امر اخر محدش منعه الا من وجه الاسراف في الماء، الاسراف في استخدام الماء، لكن اذا كان بغير اسراف ما هياش لا شيء فيها. بيقول لنا ابن قدامة هنا قال الفراء من علماء اللغة: يقال جانب الرجل وأجنب الرجل وتجنب واجتنب من الجنابة، يعني صار جنوبة، صار الرجل جنوبة، وكأنه الجنابة من الجنوب، الجار ذو القربة والجار الجنوب، جار ذو قربة قريب، إما قرابة نسبية وإما قريب في الجوار، والجار الجنوب بمعنى البعيد، الجار البعيد، فكأن الجنابة مأخوذة من البعد. البعد، البعد عن إيه؟ هنا كأن الإنسان بعيد عن الصلاة، بعيد عن قرب المساجد، ممنوع، ما تدخلش المسجد وأنت على جناب، ما تصليش وأنت على جنابة. وذلك يقول لنا الأزهري: إنما قيل له جنوب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها بمعنى تنحى عنها. يكون هنا الجنابة يعني على بعد عن الصلاة أو عن مواطن الصلاة. وقيل لمجانبته الناس ما لم يغتسل، وإن كان في ديننا ما فيش أمر إن الجنوب يجانب الناس، لا، ولكنه يغتسل علشان الصلاة. بيقول لنا ابن قدامة: لغسل الجنابة صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. للاغتسال من الجنابة على صفتين، إما كمال الاغتسال هذا أفضل، وإما صفة إجزاء غسل مجزئ. الذي ذكره الإمام الخراقي اللي هو لنا هنا في إذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده، يقول لنا دي صفة الكمال في الاغتسال. ابن قدامة بيقول لنا: قال بعض أصحابنا الكامل الغسل الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء، يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى والوضوء ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل موضع غسله فيغسل قدميه. يقول لنا برضو فيها: ويستحب أن يخلي الأصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. الصفة دي جابها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بهذه الصورة. فجاءت أحاديث يقول لنا هنا في حديث قال أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. دي رواية متفق عليها، فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بيغسل يديه ثلاثا ويتوضأ وضوءه للصلاة. قالت ميمونة رضي الله عنها، برضو حديثها متفق عليه: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي سيغتسل منه صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. كثيرا عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية الغسل، نساء النبي صلى الله عليه وسلم رووا ذلك، ففي حديث سيدة عائشة ذكرت بعضه، في حديث ميمونة وهو أطول وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الجناب واغتسل صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان الوضوء والغسل مع بعض، يعني بيبتدي بالوضوء وينتهي باخر حاجة اللي هو غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. استخدم هنا الماء فقط، ما استخدمش حاجة تانية غير الماء صلوات الله وسلامه عليه. وهنا بحسب ما توفر الإنسان، توفر الإنسان صابون خير، شيء حسن وطيب الإنسان، لم يتوفر الماء فقط يكفي الإنسان. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الماء اللي هيتوضأ ويغتسل منه صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه، فأفرغ يعني كأنه إيه، ما حطش إيده جوه الحلة مثلا، حط حلة مية ما حطش إيده داخلها، ولكن بدأ الأول صب على يديه خارج الإناء، ففيها أنه تنظف في البداية، غسل اليدين خارج الإناء ثم وضعها في الإناء بعد ذلك، فغسلهما مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. إذا هنا تاني حاجة لغسل يديه يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، قال إنه غسل بيده اليسرى، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط، ما كانش في صابون زمان، وكان أقصى حاجة يستخدمونها السدر، أوراق السدر، يبقى يقوم مقام الصابون يطحن ورق السدر ويستخدم مع الماء، يقوم يشيل مع يد الإنسان من شيء أو يزيل يكون له رائحة طيبة، الآن يقوم مقام ذلك الصابون، الصابون يقوم مقام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل إيديه بعد ما غسل فرجه، يقوم يدلك يده في التراب، ده اللي متوفر عندهم، يدلك يده في التراب صلى الله عليه وسلم عليه. وتذكر في الرواية أنه دلكها دلكا شديدا، ده في صحيح مسلم، قال ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة. هنا في الرواية ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يبقى أفعال بقى الوضوء، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل الذراعين، باقي يبقى في الوضوء مسح الرأس وبعدين الرجلين في النهاية. فتقول هنا أنه غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم فذكرت فيه أنه أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، يعني بقى ياخذ من كفه ما يضع على رأسه صلى الله عليه وسلم، يدلق شؤون رأسه فروع شعره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فعل ذلك، وبعد كده أفاض الماء صلى الله عليه وسلم، بدأ بشقه الأيمن أفاض الماء لغاية ما وصل النهاية، وشقه الأيسر بعد ذلك. قال ثم تنحى، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، لأن زمان ما كانش في حمامات في البيوت، هي الغرفة نفسها اللي هيغتسل فيها، فلذلك كان كمية الماء قليلة اللي هيغتسل فيها في المكان نفسه، الأرض بتاعتهم ما كانش فيها لا بلاط ولا فيها شيء، أرض طين، يبقى هيغتسل يبقى الأرض اللي فيها هتتملى مية، فلذلك احتاج أنه ينتقل لمكان تاني يغسل فيه رجليه صلى الله عليه وسلم. ده معنى قولها ثم تنحى فغسل قدمي صلوات الله وسلامه عليه، لأن المية اللي هو بيغسل بيها موجودة في الأرض في المكان نفسه، لذلك احتاج أنه ينتقل عنها. طبعا هنا بعض الأحكام مع وجود الآن بقى الحمام والدش وكده مش هنحتاج، لأن المية اللي انت بتستحمى بها تحت الدش هي بتتصرف في المجاري بعد كده، ما فيش مية ركدة بحيث اني احتاج اتنحى من مكان لمكان تاني نظيف اغسل فيه رجلي. اغتسل اخر حاجة كان غسل رجليه وما توضش تاني بقى صلى الله عليه وسلم، هو في بداية الغسل للجنابة توضى وفي النهاية غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، وكده يبقى توضى واغتسل مع بعض. تقول سيدة ميمونة رضي الله عنها فأتيته بالمنديل فلم يردها، أتيته بالمنديل، المنديل هي الخرقة اللي بيشيل بها الإنسان الوسخ، وأصلها من المندلة، والمندلة بمعنى الأوساخ أو الأدران، فكأن المنديل هي لفظة عربية، المنديل معنى الخرقة اللي بيميت بها الأذى أو يمسح بها العرق ونحوه. فبتذكر أتيته بالمنديل بعد ما اغتسل زي الفوطة ينشف منشف، فلم يردها، فلم يردها يعني محبش انه يتنشى، وجعل ينفض الماء بيديه، يعني نفض الماء بيديه عن جسده صلى الله عليه وسلم. هنا هل يقال انه كل من يغتسل انه ينفض الماء عن جسده يعني بها؟ لا، لانه ثبت في حديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها صلوات الله وسلامه عليه، ده محمول على احوال في حال الحر الشديد انسان مش محتاج، والجو هناك درجة حرارة توصل ل 55 درجة مئوية احيانا، فبيبقى الانسان مش محتاج وعايز يستحمى، ومجرد الحرارة الجو بتنشف جسد الانسان، فلعله على هذا المعنى. فبقى ابن قدامة في هذين الحديثين، حديث سيدة عائشة وحديث سيدة ميمونة رضي الله عنهما، كثير من الخصال المسمى. أما البداية بشقه الأيمن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره، وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، الحلاب زي الحلة الكبيرة أو المحلبة الكبيرة، فأخذ بكفيه وكأنها مأخوذة من الإناء اللي بيحلف فيه الناقة، تحلف فيه الناقة سميت الحلاب، ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه صلى الله عليه وسلم. المعنى أنه المستحب في التوضؤ المستحب في الاغتسال أن يبتدي بشق الأيمن وبعدين الأيسر. هنا مستحب مش فرض مش واجب ولكن مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، كان يحب يبدأ باليمين قبل الشمال صلى الله عليه وسلم. طب لو أن الإنسان بدأ بالشمال قبل اليمين لا شيء، الوضوء بتاعه صحيح والغسل صحيح ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا ابن قدامة وأما غسل الرجلين بعد الغسل بعد المغتسل آخر حاجة لغسل الرجلين فقد اختلف عن أحمد في موضعه فقال في رواية أحب أن يغسلهما أو أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونة، وفي رواية العمل على حديث عائشة وفيها أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله، وفي موضع غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء. يعني الأمر أن غسل الرجلين هل هو بيتوضأ لغاية ما وصل لدماغه ويغسل رجليه وبعد كده يصب الماء على جسده كله، ولا أنه الأول يغتسل يتوضأ وبعدين أخر رجلين للنهاية وبعدين بعد ما صب الماء على جسده غسل رجليه، ولا أنه يستوي؟ الراضح فيها أنه في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر الرجلين للنهاية، يبقى على ذلك آخر شيء يكون الرجلين. وإن كان الصواب في المسألة أو الأمر أنه إذا بدأ برأسه ولا بدأ برجليه الغسل صحيح. الخلاف هنا كله خلاف في إيه الأفضل، إيه الأفضل؟ الأفضل والصواب فيه أنه ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. بيقول لنا أبو القاسم الخراقي إن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده، يعني بعد ما تكلم عن صفة الكمال في الاغتسال فذكر لك فيها أنه حيبتدي بيدي يصل يديه خارج الإناء والنية طبعا قبل كده والتسمية قل بسم الله وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة بعد ما يغسل فرجه وبعدين يفيض الماء على رأسه وآخر حاجة رجليه، بيقول لنا ده صفة الكمال اللي فيه. لكن الغسل العادي أنه وقف تحت الدش صاب بالمية عليه كله اتملى مية خلاص وخرج، فبيقول لنا هذا مجزئ. يقول لنا إن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء كان تاركا للاختيار، يعني كان تاركا للأول. ابن قدامة بيقول لنا إن دي صفة الإجزاء، صفة الإجزاء. بيقول له إنه الاغتسال من الجنابة أو المرأة تغتسل من الحيض إنه بتفيد الماء على الجسد كله، بس بيزود عليه يتمضمض ويستنشق علشان يبقى عامل أفعال الوضوء معه. بيقول لنا هنا ينوي به الغسل والوضوء، يعني يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما، نص عليه أحمد. يعني هو بيغتسل ناوي ده غسل وهو نفسه وضوء يبقى على ذلك ينفع عن الاثنين. عنه رواية أخرى لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، يقول وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. قول الأول هو الأودة والأصوب في المسألة إن الغسل من الجنابة هذا رفع الحدث الأكبر، سواء نوى في وضوء ولا ما نواش في وضوء هذا غسل من الجنابة. الوضوء رفع الحدث الأصغر، الغسل الجنابة رفع الأكبر، يبقى الأكبر يدخل فيه الأصغر بالتبع ومن باب أولى. فعلى ذلك الراجح سواء في المذهب أو عند جمهور العلماء إنه إذا اغتسل للجنابة يغني عن الوضوء حتى ولو لم يتوضأ، ولكن صفة الكمال هي ما ذكرنا إنه يبتدي الأول بغسل فرده عشان ما يمسوش مرة أخرى، بعد ذلك يتوضأ، بعدين يفيض الماء على جسده كله ويؤخر إليه في النهاية. فلو لم يفعل ذلك وصب الماء على جسده كله بنية التطهر من الجنابة أجزأه حتى ولو لم يتوضأ. يقول لنا ابن عبد البر المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، هذا قول جيد، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل. الإنسان إلا على جنابة، كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. التيمم هنا مكان الوضوء ومكان الغسل. طب الإنسان اللي على جنابة لأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. لاحظ هنا ولا جنبا، يعني لا تقرب الصلاة لغاية إمتى؟ ما قالش حتى تتوضأوا، ما قالش حتى تغتسلوا وتتوضأوا، ولكن قال حتى تغتسلوا، فدل على أن الجنب إذا اغتسل بنية رفع الجنابة يغني هذا الاغتسال عن الوضوء وعن الاغتسال. ده كلام ابن عبد البر، وده اللي مال إليه ابن قدامة هنا، واحتج بالآية قول الله عز وجل: تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ينقل برضو كلام ابن عبد البر إن الله تعالى افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، وده كلام فقهي ممتاز، إنه أقصى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحد لهذا الجنب إنه لا يقرب الصلاة لغاية ما يغتسل. إذا اغتسل الإنسان خلاص انتهى هذا الحد أو الغاية اللي ربنا جعلها للمنع. فبيقول لنا هنا إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهر. قال: هو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده الأفضل، أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه الإنسان بقدر المستطاع. قالوا: لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه. وذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، كان لا يتوضأ، وده حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، في النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. يعني إذا اغتسل انتهى الاغتسال بغسل رجليه، ما بيعيدش بقى وضوء تاني، ولكن كان بيبدأ زي ما ذكرنا بهذا اللي كان. يقول لنا: فإن لم ينوي الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، إن لم ينوي الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، فإن نواهما ثم أحدث في أثناء، ودي فيها نظر، إن لم ينوي الوضوء، إن اللي بيغتسل ينوي رفع الجنابة، فإنه رفع الحدث الأكبر سواء نوى وضوء ولا ما نواش وضوء، هو ناوي رفع الحدث الأكبر. لكن هنا نقطة، إنه فرضنا وهو بيغتسل خرج منه ريح، خرج منه ريح، يبقى الآن ما ينفعش بقى إنه نقول الاغتسال يغني عن حدث الأصغر، لأنه الآن خرج منه ريح فيلزم إعادة أعضاء الوضوء دون الغسل. ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ويتوضأ. ده هتتخيل في إن الإنسان اللي بيستحمى من حلة بيستحمى بيغسل راسه ووسطه وبعدين في الآخر رجليه، فلو أنه أحدث قبل ما يغسل رجليه يبقى هيعيد أعضاء الوضوء تاني. لكن لو ان انسان واقف تحت الدش مثلا والميه نازله عليه كل جسده واحدث خرج منه ريح وهو على هذه الحاله والميه نازله برضه من فوق راسه الى نهايته، يبقى عليك ما يحتاجش لوضوء مره اخرى، لان الغسله الاخيره مع نيه رفع الجنابه تكفي عن الاغتسال وتكفي عن الوضوء. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.